الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول جل وعلا في كتابه الكريم بسورة الفاتحة السورة العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: تدبرت الدعاء فلم أجد أجمع من هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. يقول: فوجدت ذلك في القرآن في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. فكأنك تقول: يا ربي، نحصر العبادة كلها لك ولا نعبد سواك، وأيضا لا نستطيع أن نعبدك إلا بحولك وقوتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام قال لمعاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل صحابي أنصاري خزرجي من كبار الصحابة رضي الله عنه، بل من أفضلهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يوم القيامة يأتي أمام العلماء برتوة، يعني بضربة سهم أو برمية حجر أو بمدى فرس لفضله. هذا الصحابي الجليل كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن محبته له أنه أرسله إلى اليمن، أرسله لليمن داعيا وأميرا وقاضيا. وعندما ذهب إلى اليمن مشى مع النبي يودعه وقال: لعلك تلقاني. وفعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن. قبل أن يرسله لليمن قال له: يا معاذ، والله إني أحبك في الله. فضل عظيم، شرف لهذا الصحابي، النبي يقسم أنه يحبه. هذه المحبة لا تأتي من فراغ، والنبي محبته لله عليه الصلاة والسلام لا يحب من أجل عاطفة أو من أجل دنيا، خاصة في الأمور التشريعية وأمور الدين: إني أحبك في الله. طيب إخواني في الله، المحب عندما يحب له شخص أو يحب له آخر يقدم له أي شيء فيه خيرا له، أو ينصحه، أو يقدم له ما يرشده، ما نتيجة هذه المحبة وما أثر هذه المحبة؟ قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. محب يوصي محبه، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ لأنه يحبه بهذه الدعوات، ودام يحبه لابد يصفط له الخير. فلا تدعن دبر كل صلاة. الدبر هنا قالوا إنه في آخر الصلاة قبل التسليم، لأن الدعاء قبل التسليم أبلغ وأقرب للإجابة منه بعد التسليم، لأنك في الدعاء في الصلاة قبل التسليم ما زلت في صلاة تناجي الله عز وجل، فالدعاء أحرب الإجابة. وقيل إنه خارج الصلاة، ولكن الصحيح في مثل هذه المسألة أن الدعاء هنا دبر كل صلاة، يعني قبل أن تسلم. لذلك الدعاء في التشهد الأخير قبل التسليم أفضل من بعد الصلاة. كثير من الناس الآن يحرم نفسه من هذا، تجد يستمر في الدعاء بعد السنة الراتبة، كل ما تسن رفع إليه يدعو. هذا طيب، لكن لا تتخذ هذا عادة. ادع ربك قبل أن تسلم، لأنك تناجي الله عز وجل. الأفضل أن تدعو وأن تناجي الله، ولا بعد ما تفرغ من مناجاة الله. إذن الدعاء قبل السلام، بعض الناس إذا خلص التشهد الأخير وطور الإمام ما سلم سكت، هذا مكان دعاء، لا تحرم نفسك من الدعاء. لأن أماكن الدعاء في الصلاة أخواني: السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما جاء في الحديث: فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. عندما تضع جبهتك في الأرض مساوية لأطراف قدميك، أشرف مكان منك تجعله في الأرض مساوية لأطراف قدميك، شرف لك وتعظيم لله. ثم تقول وأن ساجد في الأرض سبحان ربي الأعلى، تدعو ربك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو ساجد عليه السلام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا موطن. الموطن الثاني أن تدعو بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، تدعو الله بهذه الدعوة العظيمة المغفرة، وهي ستر الذنوب وعدم المؤاخذة عليها، الستر التغطية والعفو عنها، رب اغفر لي وارحمني الرحمة ألا يعذبك الله عز وجل يرحمك، وارزقني يرزقك من خير الدنيا والآخرة، يرزقك دين ودنيا، وعافني العافية نوعين، عافية في البدن وعافية في الدين، نعمة عظيمة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، والهداية هداية للعلم وهداية للعمل بهذا العلم. الموطن الثالث من مواطن الدعاء في الصلاة الدعاء بعد الرفع من الركوع، عندما تقول ربنا ولك الحمد ثم تدعو بالدعاء الوارد، وإذا لم تحفظه فيما تيسر لك بعد ما تقول ربنا ولك الحمد. الموطن الرابع من الدعاء في الصلاة قبل التسليم بعد التشهد الأخير، لا تحرم نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب معاذ، والخطاب للأمة يا إخواني، لما يوصي النبي صحابي من الصحابة لا يعني هذا أنه خاص بالصحابي، وإنما هو خاص للأمة كلها رجالا ونساء صغارا وكبارا. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، ثلاث كلمات كلها جامعة الخير كلها. إذا عانك الله على ذكره، دائما تذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك، تذكره بقلبك بأعمالك بجوارحك، ذكر الله سبحانه وتعالى من أوسع أبواب الدين ومن أعظم شعائر الدين، ذكر الله سبحانه وتعالى وهو أبرز صفات أهل الإيمان، وهو العلامة الفارقة بين النفاق والإيمان. لذلك المؤمن من صفاته أن يذكر الله كثيرا، والمنافق من صفاته أن ذكر الله قليل. قال جل وعلا في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والمنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا عانك الله على ذكره أصبحت من المؤمنين، وأصبحت من الذاكرين الذين يذكرهم الله سبحانه وتعالى عنده في الملأ الأعلى، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفته وتحركت بشفته، فهذه نعمة. اللهم أعني على ذكرك، والثانية وعلى شكرك، شكر الله عز وجل على النعم العظيمة الباطنة والظاهرة التي لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شكر النعم الذي بين الله عز وجل أن الشاكرين لها قليل، قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور ولا تجد أكثرهم شاكرين، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فأنت تطلب الله أن يعينك على الذكر وعلى الشكر، والشكر إخواني في الله ليس باللسان، إنما هو باللسان والقلب والعمل. أما باللسان فهو أن تتحدث بنعم الله ظاهرا، منها الدعوة ومنها ذكر الله ومنها قراءة القرآن ومنها ذكر فضل الله عليك وعلى الناس وعلى المسلمين وعلى أهلك. وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الثاني من الشكر الاعتراف بهذه النعمة في باطنك، أن تعترف في باطنك أنها ليست من أحد إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي هو المنعم وهو المسدي وهو المتفضل سبحانه وتعالى. وأعظم نعمة نعمة الدين، نعمة الهداية، نعمة التوبة، نعمة الصلاة، نعمة القرآن، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة العافية، تعترف بها كلها أنها من الله عز وجل ليست من أحد. أي شيء يجيك من نعم الله لا تنسبها لأحد، هذا من أركان الشكر. الأمر الثالث وهو المهم أن تسخر هذه النعم وتسيرها في مرضات المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، هذا الشكر، هذا الشكر. التحدث بها ظاهرا، الاعتراف بها باطنا، التسخير لها في مرضات الله عز وجل. ثم قال وعلى حسن عبادتك، شوفوا هذه الدعاء العظيم وعلى حسن عبادتك، لأن العبادة يا إخواني إذا لم تكن حسنة ما تقبل. وإحسان العبادة هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا ركن الإحسان الأعظم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مراقبة لله عز وجل، تعلم أن الله معك بعلمه وسمعه وقدرته، يراك ويسمعك ولا يخفى عليه شيء من عملك، تراقب الله سبحانه وتعالى. عندما تحدث نفسك بالمعصية اعلم أن الله يراك، عندما تنوي المعصية اعلم أن الله يعلم ما في نفسك، عندما تعبد الله اعلم أن الله يراك، تعظمه وتتشرف أنك عبد من عبيده، هذه نعمة. أيضا من إحسان العبادة أن تكون خالصة لوجه الله، لا ترائي بها المخلوقين، لا ترائي بعملك أحد، ولا تعمل من أجل أحد، لا رياء ولا سمعة ولا خوف من أحد، ولا رجاء في مال أحد، ولا جاه أحد، ولا مدح أحد، ولا خوف من ذم أحد. تعبد الله عز وجل إخلاص لله عز وجل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومن إحسان العبادة أن تكون موافقة للشرع، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكون فيها بدع ولا خرافات ولا طريق غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن في هذا مخالفة للسنة وليس به إحسانا للعبادة. وإن العمل إذا لم يكن خالصا لله ولم يكن صوابا عن طريق رسول الله لم يقبل، بل مردود على صاحبه، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.